في بيان مكروهات الصلاة وهكذا الأعمال، فإنها لا تتم إلا بحصول مكملاتها وانتفاء منقصاتها. كل عبادة وكل عقد لا يتم إلا باستيفاء ما مكملاته ومتمماته وانتفاء منقصاته ومبطلاته. فالصلاة من مكملاتها شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وقد تقدم ذلك في صفتها وفي باب شروطها. وهنا باب المكروهات في بيان ما ينقصها أو يبطلها. فيكره في الصلاة الالتفات، يكره في الصلاة الالتفات، هذا مكروه. وقد جاء في الحديث أنه سرقة يسرقها الشيطان، يختلسها الشيطان من صلاة العبد. فالالتفات في الصلاة هذا من مكروهات الصلاة. والذي يكره هو إذا كان الالتفات في العنق هكذا، أما إذا كان الالتفات بجملة الجسد فهذا يبطل الصلاة. إذا كان الالتفات بالصدر وبالجسد كله هذا من مبطلات الصلاة، إذا انحرف الإنسان متعمدا. إذا انحرف الإنسان متعمدا عن القبلة بجسده كله فمن دون عذر فهذا مبطل للصلاة. ولكن الالتفات المكروه هو إذا التفت بعنقه، إذا كان لا يزال الجسم متجها إلى القبلة وإنما الذي التفت عنقه فقط فهذا من مكروهات الصلاة، يعني لا يبطلها، لا يبطل الصلاة وإنما هو مكروه فقط. ومن مكروهات الصلاة رفع بصره إلى السماء. والسبب في أنه من مكروهات الصلاة لأن المصلي يناجي الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا أمامه، الله أمامه، فكأنه إذا التفت انصرف عن مواجهة الله وانصرف عن مناجاة الله، فمن هذا صار مكروه كراهة شديدة. ولهذا أنت يرى الإنسان نفسه إذا كنت تتكلم لك مع إنسان ثم التفت عنك وانصرف عنك وانشغل عنك ترى أن هذا من قلة الأدب وأن هذا من قلة الاحترام. فكذلك الإنسان إذا كان يصلي ويناجي الله جل وعلا ثم التفت عن يمينه أو عن شماله فهذا سوء أدب مع الله جل وعلا، فالإنسان مقبل على الله بوجهه. فالتفاته هذا انصراف عن مناجاة الله جل وعلا. الأمر الثاني من مكروهات الصلاة رفع بصره إلى السماء، رفع البصر إلى السماء، فقد ورد فيه وعيد شديد وأن من رفع بصره إلى السماء أن هذا يوشك أنه والعياذ بالله أن يكون رأسه رأس حمار. وهذا فرفع البصر إلى السماء هذا أيضا كذلك يعني من سوء الأدب في الصلاة ومن عدم الخشوع والخضوع فيها ومن الانصراف عن مناجاة الله تبارك وتعالى. فلهذا رفع البصر إلى السماء مكروه. فالأفضل للإنسان أن يكون بصره في موضع السجود، أن يكون البصر في موضع السجود، ينظر إلى موضع السجود حتى ولو كان يصلي أمام الكعبة المشرفة، لأنه ما ينبغي له، لأن القلب يتبع البصر فالقلب دائما يتحدث ويناجي ويناجي ما يراه البصر. فمن هذا صار رفع البصر إلى السماء في الصلاة من المكروهات، وبعضهم جعله من المحرمات، قال إن الوعد فيه وعيد شديد، إن الوعيد فيه أنه شديد، وأن رفع البصر إلى السماء هذا من المحرمات، ولكن الأحوط أن يكون من مكروهات الصلاة. ومن المكروهات تغميض عينيه، تغميض العينين في الصلاة، فهذا أيضا من مكروهات الصلاة لأمرين. أما الأمر الأول فإنه سبب للنعاس وسبب للكسل، تغميض العينين. والأمر الثاني أن هذا فيه مشابهة لليهود، لأن اليهود في عباداتهم يغمضون أعينهم. ومن هذا صار تغميض العينين من مكروهات الصلاة. وابن القيم ذكر أنه إذا كان تغميض العينين لسبب أنه جائز أو ربما يكون مستحب. إذا كان الإنسان إذا غمض عينيه صار يعني أحضر له، يعني يكون أمامه أشياء زخارف أو كتابات أو تشويش أو نحو ذلك، فإذا غمض عينيه حضر قلبه وخشع. إذا كان هذا يؤدي إلى الخشوع والحضور، فابن القيم يقول إنه إن لم يكن من مستحبات الصلاة فإنه جائز، فلا بأس من إن الإنسان أنه يصلي وهو مغمض عينيه إذا كان يحقق هذا مصلحة للصلاة. وأما إذا كان لا يحقق مصلحة فهذا مكروه كما تقدم، لأن هذا يدعو إلى الكسل ويدعو إلى النعاس، وكذلك فيه مشابهة لطائفة اليهود. ومن مكروهات الصلاة الإقعاء، الإقعاء في الصلاة. والإقعاء فسره العلماء بتفسيرين، أحدهما أنه يفرش رجليه، يفرش الرجلين ويخلي أصابع اليمنى متجهة لليمين وأصابع اليسرى متجهة للشمال، ويلصق العقبين يلصقهن ويجلس عليه، يجلس على عقبيه. هذا نوع من الإقعاء. النوع الثاني لا، ينصب الرجلين، ينصب الرجلين ويجعلهما الأصابع متجهات إلى قبلة وكذلك الفخذين منصوبات، ثم يقعد بينهما، ما يقعد على الرجلين، لا يقعد بين الرجلين وهما منصوبات، واحدة منصوبة كذا والأخرى اليسرى منصوبة من الشمال. هذا نوع آخر أيضا من الوقت، وكل من الجلستين مكروه. وسبب الكراهة أن فيه تشبها بالسباع أو أعوذ بالله بالكلاب، أن هذه هي جلسة الكلب، أن الكلب يقعي. والإنسان في الصلاة ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأكمل صفة، فلا ينبغي له أن يكون مشابها لهذه الحيوانات، لا سيما الحيوانات الدنيئة كالسبع والكلب ونحو ذلك. فهذا هو الإقعاء، إما أن يكون متجها بأصابعه يمينا وشمال وفارشا لرجليه وملصقا للكعبين ووابعا مقعدته على عقبيه، أو أن يكون ناصبا الرجلين ويقعد بينهما. كل من الجلستين مكروه. ومن مكروهات الصلاة افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجد، اذا سجد وضع ذراعيه على الارض. المطلوب الترفع، اي ترفع، ما يضع من يديه الا الكفين الراحتين، ويجعلهما متجهات ومنصوبات الى القبل. هذه هي السنة. واما الساعدين يكون مرفوعات، يكون كل من الساعدين مرفوعات، هذا فيه الله فيها النشاط، لان هذا دليل على النشاط وعلى الرغبة في الصلاة. وفيه ايضا كما تقدم ان الصلاة، ان كل عضو من الانسان في الصلاة يأخذ حظه من العبادة، وحظ الساعدين حظهم من العبادة ان الانسان ان الساجد يعتمد عليهم، يعتمد عليهم. لكن اذا وضعهم على الارض، اذا وضعهم على الارض هذا ما اعتمد عليه، اعتمد على مرفقيه، اعتمد على مرفقيه. هذه من ناحية. الناحية الاخرى ان فيه مشابهة ايضا للسباع، فان السبع اذا اقع وجلس يضع يديه ذراعيه على الارض، يضع ذراعيه على الارض. كل هذه المحاذير هذه اوجبت ان يكون الافتراش في حال السجود انه يكون اقل احواله الكراهه، ان يكون مكروه. فهذا معنى افتراش الذراعين. فالانسان الساجد ينبغي له انه يضع كفيه ويكون مضمومات الاصابع متجهات الى القبلة، ويكون تحت المنكبين، تحت المنكبين. ان كان الانسان يصلي وحده فهو يفرج يبعد عضديه عن جنبيه، وان كان لا الا يصلي مع الناس في الصف فلا ينبغي يؤذي جيرانه جاره، وانما يسجد وتكون يديه بحذاء جسمه حتى لا يضيق على من يمينه وعلى من شماله. فالمهم من هذا ان الافتراش في الصلاة انه مكروه، وهذا صفة الافتراش، هو وضع الذراعين على الارض، وهذا دليل الكسل، والكسل منهي عنه بالصلاة، فانه من صفات المنافقين. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن مكروهات الصلاة العبث، العبث في الصلاة من مكروه. دائما الإنسان بشعوره ولا بثيابه ولا مشلحه ولا بنحه ولا يعني ولا يده هكذا يتحرك فيها من يمين وشمال، هذا مكروه. فإنه جاء في بعض الأحاديث المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. الصحيح أن هذا من كلام سعيد بن المسيب، لكن قيل أنه مرفوع أيضا. وعلى كل حال مرفوعا أو موقوفا على سعيد بن المسيب فمعناه صحيح، أن الإنسان إذا كان يعبث بثيابه أو بشعوره أو ببدنه أو نحو ذلك أن هذا دليل على عدم الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة هنا نفاق في الخشوع، هناك خشوع لكنه خشوع نفاقي والعياذ بالله. تحصل الإنسان بدنه راكد وساكن لكن قلبه بعيد عن الصلاة، هذا وإن كانت خشعت جوارحه لكن قلبه بعيد عن الصلاة. بل ينبغي حضور القلب في الصلاة وخشوعه فيها، فهذا هو لب الصلاة، لب الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع والحضور فيها. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ها؟ إذا لم يخشع المصلي وصارت كل صلاته كلها هواجيس، فهذا عند ابن الجوزي من الحنابلة وعند الغزالي من الشافعية أن صلاته صحيحة، كذا باطلة، أن صلاته باطلة يجب عليه إعادتها، لكن جمهور أهل العلم يقولون أنها صحيحة ولكنها خالية من الثواب، خالية من الثواب، إنها صحيحة وأجزأت إلا أنها خالت من الثواب، هذا إذا استولت عليها الهواجيس. أما إذا كان الإنسان ترد عليها الهواجيس ويطردها فهذا لا يضر، هذا لا يضر. وعبثوا وتخسروا، تخسروا من مكروهة الصلاة التخسر في الصلاة، والتخسر معناه أنه يضع يديه على خاسرته، يضع يديه على الخاسرة، يا يد واحدة أو يديه كليهم. هذا قالوا إنه أولا فعل اليهود أنهم عند صلاتهم وفي عباداتهم أنهم يتخسرون، يضعون أيديهم على خواصرهم، وأيضا في هذا علامة الكبر، في دليل على الكبر، لأن هذا عمل المتكبرين والمتغطرسين على الناس، هذه صفاته. ولهذا صار التخسر في الصلاة أقل أحواله أنه مكروه، أنه مكروه. وتروحه، تروحه، التروح معناه يكون معه مروحة إلا إذا كان هناك حاجة، يعني مثلا يكون الحر شديد والغم شديد ولا في مانع، وأما إذا كان لا إلا عبث أو كذا ولا في شيء يدعو إلى هذا فهذا مكروه. وهناك قاعدة وهي أنه كل مكروه احتاج إليه تزول الكراهة، أي مكروه تحتاج إليه تزول كراهته، يعني تعمله وأنت في حالة غير مكروه لك. فإذا كان الإنسان مغموم وعليه حر شديد فلا بأس من التروح. وفرقعة أصابعه أيضا من مكروهات الصلاة، فرقعة الأصابع، لأن هذا من العبث ومن قلة العناية وقلة الأذى في الصلاة. معنى فرقعة الأصابع التدقيق فيهم كذا، هذا فرقعة الأصابع هكذا فرقعة وهو يصلي، هذا أقل الأحوال أنه عمل مكروه في الصلاة. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، يشبك أصابع، يا قبل الصلاة يا وهو يصلي، إذا جلس أو وقف شبك بين أصابع، هذا دليل الكسل، لأن هذا ما يعمله إلا الإنسان الكسلان. وفرقعة أصابعه وتشبيهه، وأن يكون حاقنا أيضا من مكروهات الصلاة، أن يصلي وهو حاقن، والحاقن معناه اللي محتاج إلى التبول، اللي حشره البول يسمى حاقن، والذي الغائط يقال حاقب حاقب. فكل من الأمرين مكروه، أن الإنسان يصلي وهو حاقن، أو يصلي وهو حاقب، إذا كان حاقب أنه لا، أو ريح في تريد الخروج، لأن هذا مما يشغل في الصلاة، كون الإنسان يصلي وهو حاقن أو حاقب، هذا مهم، هذا يشغل المصلي ولا يرتاح في صلاته ولا يخشع فيها، لأن خاطره مشغول بهذا الأذى الذي معه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين. أحد الأخبثين البول والغائط، إذا كان يدافعه فهذا مكروه. لا، الإنسان يقضي حاجته ويستنجي ويتوضأ ويصلي حتى ولو فاتت الجماعة، صلاة مستريح فيها أفضل من أن يصلي صلاة وهو في هذه الحال. الكراهة متى؟ الكراهة إذا دخلت وأنت في هذه الحال. أما لو فاجأك الحدث، يعني اشتد عليك يعني البول وأنت قبل بعد أن دخلت فيها، هذا من المكروه بحق، هذا أمر من غير إرادتك، من غير إرادتك جاءك وبعد ما تلبست في الصلاة. ولكن المكروه أن تدخل في هذه الحال، عشان يقول أريد أن أصلي ما دمت على الوضوء، ما دمت على الوضوء أريد أن أصلي، ولو كان يحس بالحاجة إلى قضاء الحاجة، لو كان يحس في هذا مكروه. لا، الإنسان يقضي حاجته ثم يعود إلى الصلاة. ومن مكروهات الصلاة أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه، أن يصلي بحضرة طعام لكن يشتهيه، ما هو كل حضرة طعام. أما إذا كان يشتهي الطعام لكن هو موجود، هذا يصلي ما في كراهة، يعني ما عنده شيء، أو في طعام لكن ما له حاجة فيه أيضا يصلي، فصلى لابد من قيده أن يكون الطعام حاضر وأن تكون نفسه تائقة إليه، تائقة إلى الطعام، لأن قلبه مشغول في الطعام أو في الشراب، فهذا مكروه. فالإنسان يأكل وإذا انتهى من الأكل دخل في الصلاة، هذا هو المستحب. أما يصلي وقلبه مشغول في الطعام، في طعام حاضر عنده، فهذا يصلي وقلبه في غير الصلاة. قال: أو بحضرة طعام يشتهيه. ومن مكروهات الصلاة تكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يعيدها. لا، ما ورد هذا، ما ورد تكريرها. ربما إنسان يقول: أنا قرأتها وأنا وقت القراءة ما كان قلبي حاضر أو ما تدبرت معانيها. مرت، لا تعيدها مرة أخرى. أو يقول: أريد أن أقرأها بدل السورة، بدل ما أني أقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لا، أعيد الفاتحة، الفاتحة أفضل منه. ما ورد هذا، ما دام أنه ما ورد فقراءة الفاتحة مرة واحدة وإعادتها مكروه، يعني ما هو حرام ولكنه مكروه. لا جمع سور في فرض كنافل، ولا يكره جمع السور في الصلاة. الإنسان مثلا يقرأ مثلا في الركعة الأولى، مثلا يقرأ مثلا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية يقرأ المعوذتين. جاي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء في ركعة واحدة، فقراءة عدة سور في ركعة واحدة هذا ليس في لا كراهة فيه، لا يكره، سواء كانت الصلاة فرض أو سواء كانت نفل، جائز هذا وهذا. المصلي له أن يرد المار بين يديه، إذا أحد يبي يمر من أمامك ويخل في صلاتك فلك أن ترده، ولا يعتبر هذا من العبث في الصلاة ولا من الحركة في الصلاة، لأنها حركة ولكن حركة محمودة، لأنك تريد أن لا تنقص صلاتك، تريد أن تبقى صلاتك تامة غير ناقصة. فإذا أراد أحد يمر بين يديك ثم أشرت إليه بيدك حتى ولو تقدمت بعض خطوات، هذا جائز، هذا جائز وليس من الحركة المبطلة للصلاة بل ولا من المكروهة في الصلاة. وله رد المار بين يديه، وله عد الآي الآيات، يعني لأنه يعد، مثلا يقول أنا أريد أن أقرأ في الركعة الأولى 10 آيات وفي الركعة الثانية 5 آيات، ويصير كل ما قرأ من آية عقد أصبع هكذا، هذا جاي. أو يعد التسبيحات وهو ساجد أو راكع حتى يشوك كم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان، كله هذا جاي، وليس هذا من الحركة المكروهة في الصلاة. وله الفتح على إمامه، الفتح يعني ترد عليه، يعني إيش إذا غلط في الآيات أو قفز من آية أو ما أتى بالآية على وجهها، نعم ترد عليه. ما يعتبر هذا كلام في الصلاة، ولا يعتبر مثلا يعني ذكر في غير موضعه، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ارتج عليه مرة من المرات في الصلاة، فلما سلم قال لأبي بن كعب مالك ما فتحت علي، لماذا لم تفتح علي؟ فهذا جائز. نعم استريح هو. نعم هذا كله جائز، الفتح على إمامه. ها نعم أين. وله لبس الثوب، له لبس الثوب، لأن هذا حركة، ولكن حركة مطلوبة. إذا كان مثلا يريد أن يكمل الشترة أو ذلك جائز. ولف العمامة، يكبر العمامة أو يحط على العقال أو الغترة أو كذا أو يعدل، هذا كله جائز، بس لا يكثر العبث مثل ما تقدم، لا هذا لحاجة، هذا لحاجة. وله قتل حية وعقرب وقمل، يعني رأى حية أمرت أمامه فقتلها أو عقرب فقتله أو قمل أو نحو ذلك من الحشرات التي في بدنه فقتله فصعب، كل هذا جاي، لأنه ورد في الحديث اقتل الأسودين ولو في الصلاة، فكل هذا لا يعتبر من العبث المكروه في الصلاة، وإنما هو حركة جائزة مطلوبة. فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو شهوة. إذا طال الفعل، يعني مثلا هل عقرب أو الحية ما حصل أن يقتلها بثلاث ضربات، لا راح يقاتل ويضرب وكذا وكذا ما قدر عليه وطال الفعل هذا، نعم تبطل الصلاة. نعم أو عرفة ماله، يعني حد معلوم بالعرف، هذا يعرف بالعرف، إذا اعتبر أن هذه حركة كثيرة طويلة بهذه تبطل الصلاة، وإن قيل لا هذه حركة ما هي كثيرة، هذه بقدر المعتاد فهي لا تبطل الصلاة، هذا يرجع للعرف، هذا يرجع لعرف الناس، وما هو الإنسان بنفسه يقدره، أنت تقدره بنفسه، إن كان رأيت إن هذا عمل كثير جدا فهذا إيش، فهذا مبطل للصلاة، وإن رأيت أن هذا لا إلا عمل قليل وليس بكثير فهذا غير مبطل للصلاة. وأيضا أن يكون متوالي، فإن كان متقطع ما يضر، مثلا قتلت لك عقرب والركعة الثانية قتلت أخرى وهكذا ثلاث، هذا لو اجتمع العمل كله صار كثير، لكن متفرق كل بعد فترة أنت عملت هذا العمل، هو مجموع كثير لكن فيه تفرق وغير كثير. هذا ما يكره في الصلاة. ولهذا قال فإن طال الفعل عرفا، شوف من غير ضرورة، الضرورة تجوز إذا كان الإنسان يعمل العمل لكن ضرورة فهذا جائز، لكن لا، هذا ضرورة من غير ضرورة لحاجة، الضرورة غير الحاجة، الضرورة غير الحاجة. ولا تفريق، أما إذا كان هناك تفريق ما تبطل، كما قل إذا كان يعني أنت عملت هذا العمل ثم بعد ذلك عملت عملا آخر ثم بعد ذلك عملت عملا آخر يعني ما توالى العمل، فهذا أيضا لا يكره في الصلاة ولا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطلها إذا كان متوالي، كثر وتوالي. ولو سهوا، طيب إذا قيل مثلا ما هو حد الفعل الذي لا يبطل الصلاة، الحركة التي لا تبطل الصلاة؟ قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة، إذا قرعت عليه الباب وهو يصلي فتح لها الباب، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يصعد درجتين على المنبر يري أصحابه كيف يصلي.